الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 42 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي نستضيف فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى للحديث عن أئمة الحديث ومناهجهم في كتبهم ومصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. لعلنا في هذا اللقاء نتحدث عن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وشيء من ترجمته والكلام عن عقيدته، حتى نتكلم بعد ذلك عن مؤلفاته ومنهجه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالدارقطني لا شك أنه إمام مشهور عند أهل العلم بالحديث، بل عند المتخصصين بالعلم الشرعي عموما، فهو كما يقال علم في رأسه نار، وله المؤلفات الكثيرة والمفيدة، وكلامه كثير فيما يتعلق بالسنة النبوية. الدارقطني هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي. الدارقطني نسبة إلى محلة دار القطن ببغداد، فنسب إليها. نعم، مولده كان في 600، وأما وفاته ففي 86. نعم، في 85، فتوفي عن 79 تقريبا. الدارقطني روى عن كبار الحفاظ، وعلى رأسهم أبو بكر بن أبي داود الحافظ ابن أبي داود صاحب السنن، أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني، وروى أيضا عن أبي القاسم البغوي، عبد الله بن عبد العزيز أبو القاسم البغوي البغدادي، وهو أيضا من كبار الحفاظ. كما أنه روى عن يحيى بن محمد بن صاعد، وهو أيضا من كبار الحفاظ وغيرهم، وقد روى عنه أيضا جمع غفير، وفيهم من هو أيضا من كبار الحفاظ، وعلى رأس هؤلاء أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. نعم، والحافظ عبد الغني بن سعيد المصري، وهو من كبار الحفاظ، وغيرهم مثل أيضا حمزة بن يوسف السهمي صاحب تاريخ جرجان، وغيرهم من كبار الحفاظ. الدارقطني كما يقال إذا ذكر الحديث ذكر الدارقطني، ولذا قال الحافظ عبد الغني بن سعيد، قال: أحسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 3: علي بن المديني في وقته. نعم، وهارون بن سعيد الحمال في وقته وأبو الحسن الدارقطني في وقته. فالدارقطني إذا ذكر الحديث يذكر معه الدارقطني، مع أن الدارقطني مشارك في علوم أخرى وفي فنون أخرى من فنون العلم، وعلى رأس ذلك القراءات، فإن له كتابا في ذلك، كما أن له مشاركة في الفقه، وكما قال الخطيب البغدادي أن كتابه السنن يدل على علمه بالفقه، ولا شك كتابه السنن هذا كتاب عظيم يستفيد منه المحدث كما أن الفقيه يستفيد منه، وذلك أنه جمع في هذا الكتاب أحاديث الأحكام التي وقع فيها خلاف كثير بين أهل العلم، فهذا هو موضوع هذا الكتاب، فهو اعتنى بأحاديث الأحكام التي يستدل بها الفقهاء، وبالذات الأحاديث التي اختلف أهل العلم في الحكم عليها. ولذا ابتدأ في كتابه السنن بحديث إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، حديث ابن عمر، وساق له نحو من 40 طريقا. نعم، فهذا الكتاب هو يعتني بأحاديث الأحكام، وبالذات الأحاديث التي وقع فيها تجاذب فيما يتعلق بصحتها وضعفها، فهو أيضا يعني كتاب علل عليكم السلام، كما أنه عفوا كتاب أيضا حديث وكتاب أيضا فقه، هو أيضا كتاب علل، فهو بين الاختلافات الواقعة في الأحاديث التي ذكرها، ومن ذلك كما ذكرت حديث عبد الله بن عمر، فذكر الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث وأطال جدا، كما هو شأنه في كتاب العلل. فكتاب العلل طبعا يعني تقريبا عند أهل الحديث أنه أجل كتاب موجود الآن بين أيدينا في علل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك يعني علي بن المديني هو إمام هذه الصنعة رحمه الله تعالى، حتى قال النسائي كأنه خلق للحديث. نعم، ولكن مؤلفات أو مصنفات علي بن المديني جلها قد فقد كما هو معلوم، وأيضا تلميذه يعقوب بن شيبة السدوسي تلميذ علي بن المديني أيضا له المسند المعلل، وهو كتاب نفيس في بابه، ولكن أيضا قد فقد هذا الكتاب أو لم يوقف على شيء من هذا الكتاب إلا جزء يسير من مسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو في هذا الكتاب ينقل كثيرا عن شيخه علي بن المديني. نعم، لكن كما تقدم يعني هذه المصنفات قد فقدت أو لم يوجد إلا شيء يسير، يعني مثل العلل الموجود لعلي بن المديني إنما هذا شيء يسير من كتابه العلل أو المسند المعلل. وأيضا يعقوب بن شيبة السدوسي، المهم أجل كتاب بين أيدينا الآن في العلل هو كتاب الدارقطني رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب قد أملاه الدارقطني إملاءً. نعم. على البرقاني، والبرقاني من كبار الحفاظ. نعم، الدارقطني كما تقدم يعني هو أيضا إمام في القراءة كما تقدم الإشارة إلى ذلك، وهو أيضا معروف بالعلم بالنحو، حتى أنه يقولون قد قرأ أحد كتب الأدب ولم يؤخذ عليه لحن في قراءته لهذا الكتاب. نعم، فهو حامل لعلوم متعددة من علوم الشريعة، ولكن يعني على رأس ذلك والذي اشتهر فيه هو علم الحديث. نعم، طبعا الدارقطني له مصنفات كثيرة وتقدم الإشارة إلى بعضها، وعلى رأس هذه المصنفات ما صنفه في السنة، أي فيما يتعلق بالاعتقاد، فله رسالة في الصفات، في أحاديث الصفات، في صفات ربنا جل وعلا، وله أيضا كتاب رؤية، أي رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، وله أيضا كتاب في نزول الله جل وعلا، وذلك في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. نعم، وهذه المصنفات دالة ولا شك على أنه على مذهب سلف هذه الأمة في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته وفي باقي أبواب الاعتقاد رحمه الله، فهو على مذهب أهل الحديث، وأهل الحديث إنما مذهبهم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فمنهجه لا شك هو منهج سلف هذه الأمة في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، وهو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من أسماء ومن صفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تعطيل ولا تأويل. نعم، فالدارقطني رحمه الله يبدو أنه إنما ألف هذه المؤلفات أو تكلم عن هذه المسائل، وذلك ردا على من أنكر ما يتعلق بذلك. يعني لا يخفى أن المعتزلة وقبل المعتزلة الجهمية وأيضا الكلابية وغيرهم ممن انحرف عن مذهب السلف في أبواب الاعتقاد، فالدارقطني فيما يظهر إنما ألف ذلك ردا على هؤلاء. فبالنسبة لرسالة الصفات جمع فيها أحاديث متعددة جاءت في صفات الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيما يتعلق بالرؤية معروف مذهب الجهمية والمعتزلة من إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي الدار الآخرة. نعم، من قبل المؤمنين لربهم عز وجل، فهو ألف ذلك والله أعلم ردا على من أنكر ذلك، وأيضا فيما يظهر فيما يتعلق بنزول الله عز وجل في كل ليلة في الثلث الأخير. فمن المعلوم أيضا من ذكر قبل قليل من الفرق ينكرون أيضا نزول الله جل وعلا ولا يثبتون هذا النزول كما يليق بالله عز وجل. نعم، فالدارقطني ألف فيما يظهر هذه المصنفات ردا على هؤلاء. نعم، هذا فيما يتعلق بعقيدته رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا أحسن الله إليكم يسأل كثير عن مذهب الإمام الدارقطني رحمه الله الفقهي. الدارقطني طبعا لا شك يعني هو إمام من أئمة أهل العلم رحمه الله تعالى، وقد درس كما تقدم الفقه وهو مشارك في الفقه، وكتابه السنن يدل على ذلك. طبعا هو قد نسب شافعيا رحمه الله تعالى، ولكنه يعني فيما يظهر أنه مجتهد، ما دل عليه الدليل يقول به رحمه الله تعالى. ولعله والله أعلم من ذلك في مسألة الجهر بالبسملة. هو طبعا سئل عن الجهر بالبسملة أو طلب منه أن يؤلف جزءا في ذلك، فألف رحمه الله في ذلك وجمع الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في هذا الباب. نعم، سئل رحمه الله عن الأحاديث المرفوعة، هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة؟ قال: أما الأحاديث المرفوعة فلم يصح شيئا في ذلك. ومن المعلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله يختار الجهر بالبسملة. نعم، والصحيح أو الراجح هو الإسرار أو عدم الجهر بالبسملة. نعم، وحديث أنس في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما كانوا يقرؤون ببسم الله، وفي رواية ما كانوا يجهرون ببسم الله، وفي رواية كانوا يبدأون بالحمد لله. نعم، فقال رحمه الله أن الحديث المرفوع لا يصح منها شيء، وأما الآثار الموقوفة فمنها الصحيح ومنها ما ليس بصحيح. نعم، ولا شك أن الشأن فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يثبت شيء فهنا ينظر لما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه المسألة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كما تقدم ما كان يجهر بالبسملة، فالدارقطني بين ذلك، فهو نفى أن يثبت حديثا في هذه المسألة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الجهر بالبسملة. نعم، قالوا: أما الآثار ففيها الصحيح وفيها ما ليس بصحيح. نعم، فيعني الدارقطني يعني لم يأتي عنا والله أعلم ما يفيد أنه نعم أنه يعني ملتزم مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وكيف يلتزم ذلك وهو إمام في الحديث؟ والإمام الشافعي رحمه الله كان يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة وإلى اتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدارقطني كما تقدم آلات الاجتهاد لا تنقصه رحمه الله. وكيف يقال عن هذا الشخص أن آلات الاجتهاد تنقص وهو إمام، وهو إمام في السنة في زمنه، وقد يعني له وقد اطلع على جل السنة النبوية والآثار التي جاءت عن الصحابة ومن أتى من بعدهم من التابعين وأتباعهم. فالأقرب أنه إمام مجتهد رحمه الله تعالى عليكم السلام. وكتاب السنن كما تقدم وهو في أحاديث الأحكام يدل على ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وكتب الله أجركم، ونرجو إن شاء الله الحديث عن مؤلفات الإمام الدارقطني رحمه الله ومنهج فيها إلى الدروس القادمة. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم بمشيئة الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.